بتكلم بل وانا فاكر نفسي معلم شفته صادي ضعيف تانا ما اقول كده جابني كده بسهولة نظرة شغلني هو ده ايه بقى ده اللي حصل لي ده انا اللي كانوا بيحكوا علي بقى ده اسمه كلام اتثبت انا كده سلام مش عارف انام